إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث للعلامة أبي عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الماضي وصلنا إلى أواخر النوع 26 في صفة رواية الحديث وشرط أدائه، وتوقفنا في التفريعات عند قوله رحمه الله 16: إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثله، فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور عقيب الإسناد الأول، فالأظهر المنع من ذلك. يعني هذه المسألة من عادة المحدثين أنهم إذا رووا الحديث مثلا بأسانيد متعددة فإنهم يختصرون، ومسلم كثيرا ما يفعل ذلك، كثيرا ما يفعله لأنه يجمع الأسانيد في موضع واحد، فيقول مثلا عن فلان عن فلان عن فلان، مثلا حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ثم يقول حدثنا فلان عن فلان مثله عن فلان وعن فلان عن فلان نحوه. طيب، فإذا كان التلميذ قد سمع من شيخه الحديث بهذه الطريقة فأراد أن يرويه بالإسناد الثاني فقط، أو أراد أن يرويه بالإسناد الثالث فقط، فالأبرأ والأحوط للذمة أن يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان حدث قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، ثم يقول وقد ذكر حديثا قبله لفظه كذا وكذا. هذه الطريقة طبعا واضحة ومبينة ولا نزاع فيها. طيب، هل يجوز له؟ المسألة ليست في هذا، لأن هذا ليس محل نزاع. محل نزاع إذا أراد أن يقول عن فلان عن فلان ثم يروي المتن الأول بالإسناد الثاني أو الثالث اعتمادا على قول شيخه مثله أو نحوه، فهل يجوز؟ وفي هذا ثلاثة مذاهب: منهم من قال يجوز مطلقا، ومنهم من قال لا يجوز مطلقا، ومنهم من قال يجوز في مثله ولا يجوز في نحوه، لأنه أصلا ينبغي للمحدث أن يكون فقيها في أمور الحديث ولا يقول مثلها إلا إذا كان اللفظ مثل الذي قبله سواء بسواء، أما إذا كان قريبا منه أو في معناه فيقول نحوه. فإذا كان التلميذ، وهذه وجهة نظر الذين فرقوا بين مثله ونحوه، والذين منعوا قالوا أنت لا تدري، لعل الشيخ يعني تسمح وأنت هكذا تقول خلاف الواقع، فالشيخ لم يروي لك بهذا الإسناد هذا المتن بهذه الطريقة، فأنت تدلس، ينبغي لك أن تبين. ووجهة نظر الذين أجازوا أنهم قالوا الأصل جواز الرواية بالمعنى أصلا، حتى لو اختلف قليلا فلا يؤثر، لأن الرواية بالمعنى جائزة، فاعتبروا هذا وعدوا هذا من الرواية بالمعنى. إذن هناك ثلاثة أقوال: من أجاز مطلقا اعتمد على أن أجاز الرواية بالمعنى، من منع مطلقا اعتمد على أنه هذا خلاف الواقع، وقد يكون هناك أيضا اختلاف في الألفاظ، وأصلا الشيخ لم يروي لك هذا المتن بهذا الإسناد، فأنت تحذف الآن شيئا مؤثرا وكذا، وقد يكون هذا فيه علة خفية أو كذا أو كذا، يكون قد أحال على متن بمثله ويكون قد وهم، أو هناك بينهما تفاوت يسير مثلا. هذه هي خلاصة هذه المسألة. الآن نقرأ كلام الشيخ. قال: إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثله، فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور عقيب الإسناد الأول. طيب، قال: فالأظهر، الشيخ يرجح هنا يستظهر المنع من ذلك، هذا هو القول الأول أنه ممنوع. وروينا عن أبي بكر طبعا، وإذا منع في مثله فلأن يمنع في نحوه من باب أولى، لأن المثل إذا منع في المثل فيما هو مثل فلأن يمنع فيما هو نحو من باب أولى. قال: وروينا عن أبي بكر الخطيب، روينا معناه روي لنا، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، يقولون روينا وهذا غلط. روينا عن أبي بكر الخطيب الحافظ، يعني روي لنا بإسنادنا، ونحن نعرف أن ابن الصلاح جمع شتات كتب الخطيب كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في بداية نزهته أو في أول نزهته. قال: وروينا عن أبي بكر الخطيب الحافظ رحمه الله أنه قال، بغدادي يعني البغدادية، قال: كان شعبة لا يجيز ذلك. معروف أن شعبة من أهل التحري والتحري والإتقان، فيعني لا يتوسع. وقال بعض أهل العلم يجوز ذلك إذا عرف، وسيأتي أن الثوري خالفه وقال يجوز، يعني أو لم يقل يجوز صريحا لكنه كلامه مشعر. قال يجوز ذلك إذا عرف أن المحدث، هكذا ضبطت عندي، وتحتمل أحسن عندي أن يقال إذا عرف الطالب والتلميذ أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف. بعض العلم جوزه لكن بشرط، قال طبعا هذا القول بالجواز لا بد من هذا، يعني إذا عرف أن الشيخ متقن ومتحري وكذا فقال مثله، له أن يعتمد على كلامه ويروي المتن الأول بالإسناد الثاني أو الثالث. قال فإن لم يعرف ذلك منه، وهو ضبط هنا يعرف ذلك منه، لم يجوز ذلك. وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ثم يسوقه، هذا طبعا الذي لا نزاع فيه وهذا هو الأولى دائما. وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه، لا يفرق بين مثله ونحوه، يقول مثلا نحو متن قبله وهو كذا وكذا، فهنا يبين أن ذكر المتن من عنده ليس من شيخه. قال وهذا هو الذي أختاره، طبعا هذا واضح أنه لا إشكال فيه. قال أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن أبي منصور علي بن علي البغدادي شيخ الشيوخ بها، يعني ببغداد. دائما إذا وجدت مثلا الرازي قاضيها مثلا، أو مثلا المروزي مفتيها أو خطيبها، أو معناها الضمير يرجع إلى البلد التي هو منسوب إليها. فهنا قال البغدادي شيخ الشيوخ بها، أي ببغداد، بقراءتي عليه بها. قال أخبرنا والدي رحمه الله قال أخبرنا أبو محمد، طبعا مكتوب أنا وهي تقرأ أخبرنا كما مر بنا وتعلمناه في هذا الكتاب. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفيني قال أخبرنا أبو القاسم بن حبابة قال حدثنا، نا معناه حدثنا وأنا معناه أخبرنا. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد، شيخ لمسلم ولعله شيخ للبخاري أيضا، قال حدثنا وكيع قال شعبة، هذا قول شعبة مروي بالإسناد من ابن الصلاح إلى شعبة، فلان عن فلان مثله لا يجزي، لعله ابن الصلاح، وينظر هل هذا من بقية النقل عن الخطيب أو لا، يحتمل أنه من رواية الخطيب ويحتمل أنه برواية ابن الصلاح، ينظر. قال شعبة فلان عن فلان مثله لا يجزي. قال وكيع مبينا رأيا آخر من آراء مشايخه، وقال سفيان الثوري يجزي، يعني حديث في رواية فلان عن فلان ليس بحديث، سيأتي هذا. وأما إذا قال نحوه فهو في ذلك عند، يعني سفيان الثوري يقول هذا يجزئه قد روى لك الحديث، وشعبة يقول كأنه لم يروي لك، أنه لم يذكر لك لفظ، والله أعلم. وأما إذا قال نحوه فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال مثله. بعض العلماء لم يفرق بين نحوه ومثله، لكن الدقيق ما سيأتي عن الحاكم أبي عبد الله رحمه الله التفريق بين مثله ونحوه. والإمام مسلم تارة يقول مثله وتارة يقول نحوه، وهذا من تحريه ودقته رحمه الله التي اشتهر بها في اهتمامي بالألفاظ. قال نبينا بإسناد عن وكيع أنه قال سفيان إذا قال نحوه فهو حديث، وقال شعبة نحوه شك، يعني كأنه يشك في لفظه ولهذا يقول لك نحوه، ولهذا هذا يفسر لنا الرواية السابقة يجزي ولا يجزي. فسفيان يقول نحوه معناها على المعنى يعني، وشعبة يقول شك في الحديث لماذا لا يرى. وعن يحيى بن معين هذا هو القول الثالث الآن المفرق بين هذا وهذا، قال لك عن يحيى بن معين أنه أجاز ما قدمنا ذكره في قوله مثله ولم يجزه في قوله نحوه. قال الخطيب وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى، فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين مثله ونحوه، كأنه يقول إذا يعني فرق بناء على التفريق مثله باللفظ ونحوه بالمعنى. طيب حتى لو كان بالمعنى ليست الرواية بالمعنى تجوز، فعلى هذا فلا يتجه المنع من مثله من نحوه إلا على قول من منع رواية المعنى، هكذا قال. قلت هذا له تعلق بما رويناه عن مسعود بن علي السجزي أنه سمع الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول إن مما يلزم الحديثية من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه، والله أعلم. هذا هو الفرق بين مثله ونحوه. لكن لم يذكر هنا القول بالجواز مطلقا إلا يعني ضمن قول الثوري إشارة فقط، وليس يعني صريحا. فينظر هل هناك يعني من يجوزه مطلقا. يمكن أن يرجع إلى كتاب السخاوي لأنه من أوسع المراجع في مثل هذا، في شرحه على العراقي في هذا الموضع. طيب، 17. على كلنا الأحوط دائما كما قال شيخنا الذي أيضا كنت أقرأ عليه، الأحوط دائما أن يبين كل هذه المسائل الأحوط فيها أن يبين الإنسان. 17. إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا، هذه الحديث المسألة تشبه المسألة التي قبلها، إلا أنه في المسألة التي قبلها لم يذكر إلا مثلها أو نحوها، وهنا ذكر بعض الحديث ثم قال الحديث، يعني أكمل الحديث وذكر الحديث، نفس المسألة لكن ذكر طرفا وقال وذكر الحديث، هل يجوز لك أن تكمله من غير بيان؟ لا شيخي، لعله علق في المسألة الثانية هذه، نعم هي التي قال أول من. هل يجوز لك أن تكمله أنت من عندك من غير بيان؟ فهي تشبه المسألة السابقة إلا أنه ذكر لك طرفا. الأولى البيان أيضا كما قلنا، حتى لا تدرج على كلام شيخك ما لم يقله، وأيضا لأن تعمد الإدراج لا يجوز، وأيضا لأنه قد يكون يرويه بلفظ آخر، يعني هناك تفاوت في الألفاظ، فالأولى أن تقول قال وذكر الحديث والحديث هو كذا وكذا، هذا هو البيان المطلوب. والمسألة هي هل يجوز أن لا تقول هذا وإنما تقول كذا كذا وتكمل من عندك؟ قال إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا جزءا ثم قال أوله مثلا، ثم قال وذكر الحديث، أو قال وذكر الحديث بطوله، فأراد الراوي عنه أن يروي عنه الحديث بكماله وبطوله، فهذا أولى بالمنع مما سبق ذكره في قوله مثله أو نحوه. فطريقه أن يبين ذلك. لماذا أولى بالمنع؟ والله أعلم، لأنه لم يبين لك ما هو اللفظ. الحديث مثلا قد يكون عنده لفظان أو ثلاثة أو أربعة ألفاظ، لم يبين لك أي لفظ، قال لك فقط ذكر الحديث بطوله. أما في الذي قبله فذكر لك لفظا كاملا ثم قال مثل هذا، مثله نحو هذا اللفظ الكامل الذي ذكرته. أما هنا حالك على مجهول، لم يحلك على معلوم، فهذا هو وجه الأولوية والله أعلم. قال فطريقه أن يبين ذلك بأن يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه كما قال، ويقول قال وذكر الحديث بطوله، ثم يقول والحديث بطوله وكذا وكذا ويسوقه إلى آخره، هكذا يبين. وسأل بعض أهل الحديث أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي المقدم في الفقه والأصول عن ذلك، فقال لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من الألفاظ على التفصيل، بل لا بد أن يبين. وسأل أبو بكر البرقاني الحافظ الفقيه أبا بكر الإسماعيلية الحافظ الفقيه عن من قرأ إسناد حديث على الشيخ ثم قال وذكر الحديث، هل يجوز أن يحدث بجميع الحديث؟ فقال إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى أن يقول كما كان الواقع. إذن الإسماعيلي هنا يجوز، يقول إذا كان هؤلاء ضابطين للحديث وكل منهما يعرف الحديث تماما وكذا، أرجو أن يجوز مع ذلك، فالأولى والأحسن البيان. قال الحافظ قال ابن الصلاح رحمه الله قلت إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ، لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة، فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة والله أعلم. يقول إذا قلنا إن هذا جائز كما قال الإسماعيلي، فكيف نوجه روايته للباقي وهو ما يسمعه من الشيخ؟ قال يعني كأنها إجازة، لأنه لما قال الحديث بطوله كأنه يقول أنت تعرفه يروي يعني خلاص عني، يعني كأنه في إجازة ضمنية، فيكون رواه بالإجازة. لكن هناك إشكال هو أنه لم يميز ما سمع مما أجيز فيه، وهذا لأن هذه إجازة كأنها مؤكدة وقوية في هذا الحديث بعينه بخصوص لهؤلاء الأشخاص، وتأكدت من جهات كثيرة، اغتفر تمييز ما بالسماع عما في الإجازة. وقد ذكر سبق ابن الصلاح مثل هذا في مواضع، أنه يغتفر في مثل هذا تمييز الإجازة عن السماع. 18. الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، بالعكس وإن جازت الرواية بالمعنى فإن شرط ذلك أن لا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف. هذه المسألة، هل يجوز إبدال الرسول بالنبي وعكسه؟ أن تقول مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكتب مثلا أنت تسمع من الشيخ قال عن رسول الله كلمتان فاستعجلت فقلت عن النبي مثلا لتدرك، هل يجوز اختصارا؟ والعكس، قال ابن الصلاح يرى أنه ولو جوزنا الرواية بالمعنى هذا لا يجوز. لماذا؟ قال لأن شرط الرواية بالمعنى أن يكون نفس المعنى. هل معنى الرسول هو معنى النبي؟ لا، الرسول درجة أعلى من النبي، وهو مثلا أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه وهذا لم يمر بتبليغ النبي، فيكون بينهما فرق، فبالتالي لا يجوز. هكذا رأي ابن الصلاح، لكن العلماء استدركوا عليه، حتى النووي وكذا مال إلى أن الصواب أنه جائز، لأن المراد هو الإخبار عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المراد الإخبار عن وصفه، ليس المراد الكلام عن أنه هو نبي أو رسول، المراد الشخص. كما لو أن شخصا مثلا تريد أن تعرفه بأنه فلان لينبني عليه حكم عن ذاته ليس عن وصفه، فهو هنا يريد محمدا صلى الله عليه وسلم، سواء ذكره بلفظ النبي أو ذكره بلفظ رسول الله، فكأنه يقول هذا الشخص الشريف هو الذي قال هذا الكلام، بغض النظر هل هو سماه نبيا أو سماه رسولا، المعنى واحد من هذه الحيثية، وإن كان في الأصل كلمة الرسول والنبي ليس بمعنى واحد. كما لو كان مثلا إنسان شاعر وكاتب فقال لك أي الزيود تقصد، فقلت زيد الشاعر، قال الكاتب، قلت هو الكاتب الشاعر، هو أنا أقصد الشخص، ليس موضوعنا الآن هل هو شاعر أو كاتب، أنا أريد أن أعرفه فقط. ولهذا استدرك على ابن الصلاح في هذا. قال وثبت عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، أي أو بالأصح خورف ابن الصلاح في هذا، نعم، وثبت عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه رأى أباه إذا كان في الكتاب النبي فقال المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتحرى التفريق بين النبي والرسول. لكن هذا هل هذا على سبيل اللزوم؟ لا. ولهذا قال وقال الخطيب أبو بكر هذا غير لازم، وإنما استحب أحمد اتباع المحدث في لفظه، وإلا فمذهبه هو نفسه مذهب أحمد الترخيص في ذلك. ما هو دليلك يا حافظ؟ قال ثم ذكر بإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال قلت لأبي يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل يجوز؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس. فدل على أن فعل الإمام أحمد السابق على من باب الأولوية واستحباب اتباع لفظ المحدث وليس على سبيل الوجوب، هو نفسه لا يراه واجبا بدليل الرواية الأخرى. وذكر الخطيب بسنده عن حماد بن سلمة أنه كان يحدث وبين يديه عفان وبهز، وهذان من أشهر الرواة عن حماد بن سلمة، فجعلا يغيران النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهما أرادا الاختصار، كلما وجدا قال رسول الله يبدلان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يسرعان ليسرعا كتابة الكتاب مثلا، يختصران كلمة. الحديث كانوا حريصين جدا على الزمن لكثرة الأحاديث وضيق الأوقات، فقال لهما حماد أما أنتما فلا تفقهان أبدا، والله أعلم، كأنه أنكر عليهم والنووي في مختصره مال إلى الجواز ورجح قوله. بعضهم استدل في هذه المسألة بحديث البراء الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال علم البراء الدعاء دعاء النوم فقال ونبيك وآمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء وبرسول فيعرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسل، قالوا أرأيت منع الرسول إبدال، قالوا لكن هذا ليس فيه دليل، قال الحافظ ابن حجر وغيره هذا ليس فيه دليل لأن الأذكار توقيفية، نحن لا نتكلم عن أذكار، نتكلم عن رواية الأحاديث بالمعنى، لا نتكلم عن الأذكار، فالأذكار شيء آخر، ولهذا لا يجوز مثلا أن واحد أن يقول الله أعظم أو كذا عند الجمهور خلافا للحنفية. التاسع عشر إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن فعليه أن يذكرها في حالة الرواية. هناك حالات يكون المحدث متأهبا فيها للتحديث ومستعدا مثل الإملاء فيأخذ حذره ويدقق في الألفاظ والأسانيد ويستعد للمجلس، وهناك حالات بخلاف ذلك يكون فيها وهن، مثل أن يسمع من الشيخ والشيخ ناعس مثلا، أو أن يحدثه في حالة المذاكرة، هذا يذكر حديث هل سمعت بهذا الحديث أنا عندي له إسناد آخر هات، فلا يتشددون في مجالس المذاكرة. فإذا أنت سمعت حديثا لم تسمعه من الشيخ إلا في مجلس مذاكرة أو سمعته من قرينك في مجلس المذاكرة ثم رويته عنه، فينبغي أن تبين ذلك، تقول سمعته منه مذاكرة، حتى إذا وقع فيه وهم في الإسناد أو وهم في المتن أو كذا يعني حتى يتحرى فيه أكثر. فهذا ما يعرف بأن من سمع على نوع من الوهن ينبغي تبيينه، وإلا فقد يعني لم يؤدي الأمانة كاملة حتى يحترز في أكثر. هذا معنى قوله إذا كان سماع على صفة فيها بعض الوهن، الوهن وكذا ضبطت هنا، فعليه أن يذكرها في حالة الرواية عندما يرويها لتلاميذه، فإن في إغفالها نوعا من التدليس، وفيما مضى لنا أمثلة من لذلك. ذكر بعض من علق على هذا الكتاب قال يعني مثل أن يكون قد سمع وهو ينسخ كما سبق، هذه مسألة خلافية، فكونك تسمع وأنت تنسخ هذا يشغل بالك، قد تكون وهمت مثلا في بعض الأحاديث وهكذا. ومن أمثلته، من أمثلة الوهن في التحمل، ما إذا حدثه المحدث من حفظه في حالة المذاكرة، فليقول حدثنا فلان مذاكرة، يقيد ولا يطلق، وإلا فيه ضرب من التدليس، أو حدثناه في المذاكرة، فقد كان غير واحد من متقدمي العلماء يفعل ذلك، وكان جماعة من حفاظهم يمنعون من أن يحمل عنهم في المذاكرة الشيء خشية الخطأ، منهم عبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة الرازي، ورويناه عن ابن المبارك وغيره، وذلك لما قد يقع فيها من المساهلة، مع أن الحفظ خوان، كذلك قد يكون أخطأ رأسا، قد يتساهل يعني قد يحصل شيء من عدم التدقيق والتحرير، وقد يخطئ رأسا لأن الحفظ خوان. وبسبب أن الحفظ خوان قال لك، ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحفاظ الكبار يعني من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم. وهذا من اللطائف، الإمام أحمد قال شيخنا هذا من الورع، مع كونه من كبار الحفاظ كان لا يروي إلا من كتابه، ويقول يعني خشية أن الحفظ إيش خوان، الحفظ خوان. وهذا فيه عبرة لنا أن نحاول أن نتحرى فيما نذكره وننقله من العلم، ولا نعتمد على الذاكرة كثيرا خشية مثل هذا. قال 20 إذا كان الحديث عن رجلين أحدهما مجروح، مثل أن يكون عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس. طبعا ثابت البناني من أوثق الناس في أنس، وأبان بن أبي عياش ضعيف، وهما يرويان عن أنس. طيب لو أن شخصا أخذ الحديث عنهما جميعا عن أنس، هل يجوز له أن يقتصر عن ثابت؟ مثلا تلميذ تلميذه أراد أن يحذف أبان هذا، قال لا نريد أن نذكر أبان هذا لأنه ضعيف أبانا هذا، فحذف. هل هذه هي المسألة، هل يجوز أن يقتصر على ثابت فقط أو لا بد أن يذكره؟ قال الشيخ فلا يستحسن إسقاط المجروح من الإسناد والاقتصار على ذكر الثقة، خوفا من أن يكون فيه عن المجروح شيء لم يذكره الثقة. هو الأصل أنك إذا قلت عن فلان وفلان عن فلان أن روايتهما متفقة ولو في المعنى، لكن يخشى أن يكون حصل تساهل بحمل أحد اللفظين على الآخر، فيكون أحدهما زاد مثلا جملة أو كذا ولم يبين الراوي عنهم، فإذا كان أحدهما ضعيفا قد تأتي في وسط الحديث مثلا جملة أو كذا يكون زادها الضعيف دون الثقة، وتأتي أنت وتعتمد عليها وتفرع عليها وتستنبط منها، وتكون أصلا من زيادة ليش الضعيف، وإن كان هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن إذا قيل عن فلان وفلان أنهما رويا نفس الحديث بجميع المعنى في جميع عباراته، لكن قد يحصل تساهل، فإذا أنت بين الحال كما هو حتى يأخذ من يسمعك حذره من هذه المسألة. قال نحو من ذلك أحمد بن حنبل ثم الخطيب أبو بكر البغدادي يعني، قال الخطيب وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ثم يقول آخر كناية عن المجروح. طبعا هذا مشهور جدا في ابن لهيعة، وأظن أن النسائية يفعل مثله أيضا، يقول وذكر آخر. كثيرا ما يقرن ابن لهيعة بغيره مثل عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث ثقة ثبت، فمثلا يأتي ابن وهب فيروي عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة معا، فيأتي مسلم أو النسائي أو كذا فيحذفان ابن لهيعة لكن يشيران، يقولون وذكر آخر قبله مثلا، هذا النسائي يقول هكذا، ويقول لك مسلم كان يقول وآخر. طيب فالشيخ قال الخطيب قال متعقبا على مسلم قال ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ثم يقول آخر كناية عن المجروح، قال وهذا القول لا فائدة فيه، لكن استدرك عليه في فائدة لأنه نبهك، هو أصلا لو كان الآخر ثقة غالبا لذكره، خاصة أن مسلما في المتابعات يتوسع، فلما حذفه أشعر بضعفه، ثم إنه يعني قد تحرى الأمانة في أنه لم يحذفه تماما، وأشار لك أن هناك شخصا آخر روي عن الحديث. فقول لا فائدة فيه، بعض من علق على هذا الكتاب يعني ذكر فائدة لكن لم يعزها إلى عالم معين، لكن يعني ذكر أن هذا له فائدة، يعني قد لا يسلم أنه لا فائدة فيه. وينظر، هو العراقي قال ومسلم عنه كنا فلم يوف، لكن ينظر ماذا قال السخوي في هذا. قلت وهكذا ينبغي قال الشيخ: قلت: وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن رجلين ثقتين. هذه نفس المسألة لكن عن ثقتين، طبعا أمرها أخف، لكن مع هذا بما أنه قد يحمل لفظ هذا على لفظ هذا ينبغي أن يبين أيضا، لأنه قد يكون مثلا هذا أوثق من هذا، فيكون الآخر انفرد بزيادة فيها نكارة وإن كان ثقة فيها شذوذ مثلا، ولا يحتمل منه مثل هذا. فأنت عندما تحذف وتوهم أن مثلا، لو افترضنا أنه رواه مثلا السفيان وإسرائيل، مثلا إسرائيل ثقة على الصحيح وإن كان تكلم في بعضهم، وسفيان من أوثق الثقات، فإذا جئت أنت وقلت عن سفيان وحذفت إسرائيل تماما، ربما يكون هناك جملة زادها إسرائيل ولم يبينها الراوي عنهما، وبالتالي تأتي أنت وتقول: هذه اللفظة زادها سفيان، وهو من هو؟ وهو يكون زاد إسرائيل في الحق. فإذا الأنزه والأحسن أن تذكرهما جميعا وإن كانا ثقتين، فضلا عما إذا كان أحدهما مجروح. قلت: وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن رجلين ثقتين ألا يسقط أحدهما منه لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه، وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل من أن يكون أحدهما ضعيفا، لأن هنا الجميع ثقات. ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع تحريم، لأن الظاهر اتفاق الروايتين. يقول ابن الصلاح: مع ذلك في الصورتين، صورة المجروح وصورة الثقة، ليس هذا ممنوعا تحريما. لماذا؟ لأن الأصل والظاهر والمتبادر لما يقول عن فلان وفلان أن الروايتين متفقتان في المعنى ولو لم يكن في اللفظ، وأنه لم يزد أحدهم على الآخر شيئا، وإلا للزم الراوي عنهما أن يبين، أن يقول: زاد فلان كذا. إذا لم يقل معناه أن كل جملة في هذا الحديث مروية عنهما جميعا، هذا هو الأصل، وبالتالي لا نمنع الراوي عنهما أن يقتصر على أحد الشيخين إذا أراد بناء على هذا الأصل، لكن احتياطا يستحسن أن يبين، ولهذا هو من أول المسألة قال: فلا يستحسن، يعني هذا على جهة الأولوية، ولهذا قال: لأن الظاهر اتفاق الروايتين، وما ذكر من الاحتمال من زيادة أحدهما على الآخر من غير بيان نادر بعيد، فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده، كونه يتغافل عن مثل هذا ولا يبينه لا يجوز، تلميذهما لا يجوز له أن يعني يستجيز مثل هذا، كما سبق في نوع المدرج والله أعلم. 21 والأخير، وهو قصير وبه نختم، وهو قريب من الذي قبله لكن أدق، يعني شيء آخر يختلف عنه، وهو أن يسمع تلميذ، أنا ألخص لكم المسألة ثم نقرأ كلام الشيخ ونختم، أن يسمع تلميذ حديثا قطعا من مشايخ متعددين، مشايخ متعددين، فيصوغه في سياق واحد. يعني مثلا أنت لك 4 مشايخ، سمعت من هذا بعض الحديث ومن هذا بعض الحديث ومن هذا بعض الحديث، وبعضه مشترك وبعضه انفرد به وكلهم ثقات، فدمجت الحديث في سياق واحد، فهذا هذه المسألة. وكان ممن يفعل ذلك الزهري، هذا الحديث الإفك الذي عندنا هذا من كلام عائشة، قال الزهري: سمعت من كل، يعني بعضه، كل حدثني بعضه ودخل حديث بعض في بعض. فالزهري حافظ شاذ في الحفظ، يعني بعيد جدا في قوة الحفظ والدقة والفصاحة، وهو عربي قح ومن التابعين وفي الفقه، فليس كل شخص مثل الزهري، ولهذا الأصل في مثل هذا أنه يعني يحترز فيه، لكن إذا كانوا جميعا ثقات فالحديث صحيح، لكن إذا كان من يروي عنهما يغير ألفاظ كذا هذا إشكال، وأسوأ من ذلك أن يكون واحد من هؤلاء ضعيفا، إذا كان واحد منهم ضعيفا فالحديث جميعا يضعف. سبحان الله، فإن قال قائل: كيف تضعفونه واحد من 4؟ نقول: ما من جملة في هذا الحديث إلا ويحتمل أن يكون من رواية الضعيف، لأنه لم يميز لنا، فلأجل هذا الاحتمال يسقط الحديث بأسره. فرق بين الصورة السابقة وهذه الصورة: في هذه الصورة يعترف بأن بعضهم حدث ببعض الحديث وبعضهم حدث بالبعض الآخر، ببعضه الآخر، يعني ليس كل منهما روى جميع الحديث. أما في الصورة السابقة كل منهما روى جميع الحديث، هذا هو ظاهر الرواية، فهناك جميع الحديث رواه الثقة وجميع الحديث رواه الضعيف، فالضعيف هبه عدما لا يؤثر، لأن الثقة قد روى جميع جمل الحديث. أما هنا الثقة روى جملا والضعيف روى جملا، لو كان ميز لنا لأخذنا بما روى الثقة وتركنا ما روى الضعيف، لكنه لم يميز، خلط الحديث وصاغ منهما جميعا، عجن الجميع في سياق واحد، ونحن لا ندري ما من جملة في أول الحديث ولا في وسط الحديث ولا في آخر الحديث إلا ويحتمل أن الضعيف هو الذي رواه، ولهذا يرد جميعا. هذا خلاصة ما ذكره هنا. انظر ماذا قال 21، وهذا هو التفريع الأخير، وبه ختم هذا النوع، وسيدخل بعد ذلك في آداب وأشياء لطيفة وأيضا أنواع مهمة أخرى ذكرها. قال إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر فخلطه ولم يميزه، وعزى الحديث جملة إليهما مبينا أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه، فذلك جائز. هذا الحكم من ابتداء يجوز، الشيخ أطلق أنه يجوز، كما فعل الزهري في حديث الإفك حيث روى عن عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة جميعا عن عائشة رضي الله عنها، وقال وكلهم حدثني طائفة من حديثها قطعة، قالوا قالت الحديث، يعني هو أدخل بعضه في بعض. ثم إنه ما من شيء من ذلك الحديث إلا وهو في الحكم كأنه رواه عن أحد الرجلين على الإمام، على الإمام كل جملة كأنها مروية عن الجميع، لا عفوا، كل جملة كأنه رواه عن واحد منهما فقط، لأنها كل جملة تحتمل أنها عن هذا أو عن هذا عن هذا، فإن كانوا جميعا ثقات فلا إشكال، إن كان متصلا والجميع ثقات لا إشكال، أما إن كان بعضه يعني بعضهم ضعيفا أو بعض الشيوخ لم يدركه منقطعا فهذا في إشكال يضعفه جميعا، ولهذا قال كأنه رواه عن أحد الرجلين على الإمام، حتى يعني يلزم من هذا حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجوز الاحتجاج بشيء من ذلك الحديث، يضعف جميع جمله، تضعف جميع جمله، وغير جائز لأحد بعد اختلاط ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين. طبعا هذا واضح، إذا جاء واحد قال أنا سأحذف، كيف تحذف؟ وما من جملة إلا وتحتمل أنها عن علقمة أو عن عروة أو عن ابن المسيب أو عن عبيد الله، ما ندري نحن، فلا يجوز لك أن تحذف، كيف تحذف؟ هو روى بعض هذا الحديث، هذا إذا كانوا ثقات، وإذا كان أحدهم مجروحا فأشد وأشد، لأنك ستدلس أن الحديث صحيح وهو أصلا مضعف، لأن أحدهم روى بعضه وهو ضعيف، وما من جملة إلا ويحتمل أنه روى الضعيف. وغير جائز لأحد بعد اختلاط ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين ويروي الحديث عن الآخر وحده، بل يجب ذكرهما جميعا مقرونا بالإفصاح بأن بعضه عن أحدهم، حتى لا يكفي فقط أن يقول عن فلان وفلان عن عائشة، حتى لا يتوهم أنها الصورة التي قبل هذه المسألة 20، لا بد أن يبين أن بعضه عن هذا وبعضه عن هذا، لأن حكم هذه المسألة يختلف عن حكم التي قبلها تماما. قال بل يجب ذكرهما جميعا مقرونا بالإفصاح بأن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر، والله أعلم. وذكر هنا العراقي في استدراكي على ابن الصلاح أنه ذكر أن البخاري فعل هذا في بعض المواطن، وقيل إنه بينه في موضع آخر وكذا، يمكنكم الرجوع إلى التقييد والإيضاح. نختم بقراءة أبيات العراقي التي تلخص لنا جميع ما سبق، فاكهة الدرس. قال رحمه الله: إذا قال الشيخ مثله أو نحوه، هناك مسألة الظاهر أنني ظننت أننا درسناها في الدرس السابق والظاهر أنها سقطت سهوا، وهي 15. هي قصيرة نمر عليها سريعا. قال إذا قدم ذكر المتن على الإسناد أو ذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر الإسناد عقيبة على الاتصال، مثل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، الذي في ذهني أنه قرأناها. سبحان الله شيخ عمر، ما أدري، ظنك ما كنت قرأ أبيات العراقي فقط، لعلم. تقديم المتن على السند، وسبق متن لو ببعض سندي لا يمنع الوصل، ولا أن يبتدي راوين كذا بسند فمتجه، وقال خلف النقل معنى يتجه في ذاك بعض المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلاف نقل. وذكر هنا يعني قرأها احتياطا ولو يعني نمر عليها فقط. قال إذا قدم ذكر المتن على الإسناد 15 أو ذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر الإسناد عقيبه على الاتصال، مثل أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ويقول روى عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا وكذا، ثم يقول أخبرنا به فلان قال أخبرنا فلان، ويسوق الإسناد حتى يتصل بما قدمه، فهذا يلتحق بما إذا قدم الإسناد في كونه يصير به مسندا للحديث لا مرسلا له. نعم قرأناه الحمد لله. قال وإذا قال الشيخ مثله أو نحوه، وقوله مع حذف متن مثله أو نحوه يريد متنا قبله، فالأظهر المنعوم أن يكمله بسند الثاني، وقيل بل له إن عرف الراوي بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ، والمنع في نحو فقط قد حكي. نعم هنا ذكر ثلاثة أقوال، وقيل بل له إن عرف الراوي بالتحفظ، نعم، والمنع في نحو فقط قد حكي، وذا على النقل بمعنى بنيا، واختير أن يقول مثل متني قبل ومتنه كذا ويبني، وقوله إذ بعض متن لم يسق، وذكر الحديث فالمنع أحق، وقيل إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر، وقال إن يجزف بالإجازة لما طوى واغتفروا إفرازه، يعني تبين ما بالإجازة عما بالسماع. إبدال الرسول بالنبي وعكسه، وإن رسول بنبي أبدلا فالظاهر المنع كعكس فعلا، وقد رجا جوازه ابن حنبلي والنووي صوبه وهو جلي، حتى العراقي أيد كلامنا وقال والنووي، هذا استدراك على ابن أو يعني زيادة على ابن الصلاح، والنووي صوبه وهو جلي، يعني واضح. السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين، وكذا ضبطونا. ثم على السامع بالمذاكرة بيانه كنوع وهن خامرة، والمتن عن شخصين واحد جرح لا يحسن الحذف له لكن يصح، ومسلم عنه كنا فلم يوف، والحذف حيث وثق فهو أخف، وإن يكن عن كل راو قطعة أجز بلا ميز بخلط جمعة. وأيضا في بعض الضبط بخلط، هكذا ضبطها بالوجهين. مع البيان كحديث الإفكي وجرح بعض مقتضي للترك، وحذف واحد من الإسناد في الصورتين امنع للازدياد. سبحان الله، انظر إلى هذه الألفاظ العذبة التي لخصت لنا جميع ما سبق. سيأتينا بابان لطيفان إن شاء الله في الدروس القادمة، آداب المحدث وآداب طالب الحديث، وهي يعني أبواب سهلة وجميلة وفيها من الفوائد الغزيرة والآداب العزيزة إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.